إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السابع عشر من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. هو نستعين وهو نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين: إثبات الولاية بين أهل الحق إثبات الولاية بين أهل الحق، وأثبتها بين المؤمنين تشريعا وتشريفا في الأنفال وبراءة. فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إفراد الله بالولاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالولاية أثبتها الله عز وجل في القرآن بين المؤمنين. لابد أن يكون المؤمنون أقرباء بعضهم بعض، يعطفون على بعضهم البعض، ويعينون بعضهم بعضا، ويرحمون بعضهم بعضا. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسد جسد الإنسان، لو يمرض عضو بسيط جدا، عين، أذن، لسان، سن، ضرس، أصبع في الرجل، أصبع في اليد، ظفر، لو إنسان يمرض منه ظفر ويصير عنده التهاب ويصير عنده سهر، يسهر، قال: أنا الليلة لم أنم. لما؟ لأني مرضت من ظفري، أنا الليلة بت الحمى مرتفعة. لما؟ لأن كان عندي ظفر نزعته من دون ما أشعر، فتسبب لي بالتهاب وانتفاخ، ولم أستطع أن آكل ولم أستطع أن أشرب. يقول بعضهم البعض: تعالى تتعشى معنا، يقول لك: أنا مريض، لسانه صحيح وبطنه صحيح وحنجرته صحيحة، لكن عنده ظفر. تعال عندنا حفل، يقول: أنا لا أستطيع الليل، أنا مريض. هكذا ينبغي للمؤمنين بعضهم بعض. لما يصاب واحد منا في أقصى الشرق، في جاكرتا مثلا أندونيسيا، نتألم له مثل ما نتألم لواحد من عائلتنا. هكذا المؤمنون، الله يحبنا أن نكون كذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض. قال: أولئك بعضهم أولياء بعض. لما؟ ما الذي يجمعنا ببعضنا بعض؟ الإيمان والنفقة والغيرة على الدين. تجلس مع المؤمن وكأنك تعرفه منذ أمد بعيد، وأنت أول مرة تلقاه فيطمئن قلبك له. لما؟ لأن الأرواح جنود مجندة، الله تعالى جعل أرواح المؤمنين جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف يأتلفون. وقد يكون أخوك من الدم والنسب ولا تحبه تبغضه، لما؟ لأنه عدو الله، لأنه يسب رب العالمين، لأنه يقول الكلام الفاحش، لأنه يكره السنة، يكره التوحيد. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ولاية ثابتة. بل إن الله تبارك وتعالى قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. يعني المسلمين هاجروا للمدينة وبعضهم لضعف فيهم، ضعف أضعافهم، وبقوا في مكة المكرمة. فقال الله تعالى هؤلاء ما لكم من ولايتهم من شيء، ما تنصرهم، لا تنصرونهم حتى يهاجروا. كل ما في الأمر أنهم عطلوا الهجرة إلى المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقع في غزوة بدر، لأن عادة المقاتلين المتقاتلين لما يتقاتلوا مع بعضهم بعض يلبسوا لباس، هذو يلبسوا لباس أحمر وهذو يلبس لباس أصفر. فالأهل مكة يعني قريش كفرة، لما جاءوا لغزوة بدر، لما جاءوا إلى غزوة بدر ساقوا معهم الذين لم يهاجروا، ساقوهم معهم، قالوا لهم راكم معانا، إذن لابد من كل بيت يخرج واحد. مسلمين كانوا يخفون إيمانهم، كانوا يدسون إيمانهم، فخرجوا مع الكفار. وفي المعركة لم يريدوا قتل المسلمين، كانوا يتحاشون. بعض المسلمين من المهاجرين رأوهم قالوا هادوا إخواننا، ما همش يقتلوا فينا، نحن كذلك لا نقتلهم. لكن الأنصار ما يعرفوهمش، الأنصار لا يعرفونهم، الأنصار شافوهم لابسين لباس الكفار فضربوهم وقتلوهم وماتوا في المعركة. فلما انتهت معركة بدر جاءوا قالوا هؤلاء إخواننا مسلمين، كانوا ضعفاء مستضعفين، يعني عندهم خوف، عندهم حب لمكة المكرمة، وما عندهم ذيك القدرة اللي يتركوا الأوطان والمكة والكعبة والأولاد ويهاجروا. فقالوا لقد قتلنا إخواننا، وتأسفوا وجاءتهم حصرة. فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية لمن قتل، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. زاد الله عز وجل قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله مسلم موحد ويدخل النار، وقتل مات ويدخل النار. فسمع أحد الشيوخ، واحد شيباني أولاده كفار لكن عنده حكم على أبنائه وقعيد يعني مشلول، فقال لأبنائه احملوني وأخرجوني من مكة. قالوا له إن القرآن استثنى مثلك، قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قالهم ولو أنا عندي ولادي خرجوني، فأخرجوه فوق سرير، ومن شدة التعب والسفر لما خرج مكة مات. فأنزل الله عز وجل تشجيعا للهجرة، قال إن الذين ومن يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شوف الموالاة، لما قال لها الله اترك اترك، لأن الشرك لا ينبغي أن يتساهل فيه. اليوم تتساهل مع المشرك وتضحك له غدوة يغلبك، هذا اللي يدير الوعدة ويذبح لغير الله ويقيم الطقوس الشركية وهو معك جارك ولا عمك ولا من أقاربك يقوم بهذه الأمور، يجي النهار يعرضك. حشمت منه ما قلتش، لم تقل له كلمة الحق، من بعد غادي يدير وعدة يديرها في الدار ويلغالك ويوكلك منها، يوكلك الجيفة وهلة لغير الله. مثل ما تشوف الذي يأكل مما أهل لغير الله، مثل واحد شاف حمار ميت وقطع له منه شوية لحم وكله، يعني هذا اللي يأكل في الوعدة، اللي يأكل في الوعدة تكليك لا حمار ميت. فالمرء إما داع وإما مدعو، إما أن تكون داعي للتوحيد وإما أن تكون مدعو للشرك. وينبغي لمن وفقه الله وألهمه للتوحيد وعلمه العقيدة الصحيحة ما يلقى واحد يفعل هذه الأفعال إلا وتكلم معه، ولا يقول إن لما نتكلم معه غادي نخسره. لقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم عمه اللي 42 عام هو مربيه، وضحى إبراهيم بأبيه وهو الذي سماه الله تعالى حليم أواه منيب. فلا، والله تعالى قال في مولاة الكفار، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا لقيت مشرك أشفق عليه، أمك جدك جداتك أشفق عليه، ما تسكتش، لأن هذا السكوت على الباطل سوف يلحقك، يعني سوف يلحقك الأذى منه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الناس اللي أمروا بالمعروف والناس اللي ما يأمروش بالمعروف، خاصة مسألة الشرك مسألة خطيرة. تشوف واحد تدعي بأنه تحبه، جدك تحبه، جداتك، يعني مساكين عاشوا حقبة 60 عام 70 عام وهما هذا الأمر عندهم هو الدين. فالإشفاق الحقيقي وهو أنك تجلس مع هذا الجدة ولا هذا العم تقول له يا عمي دي لك كما إبراهيم، تقول له بعدني. إبراهيم قال يعني قال له أبوه لئن لم تنتهي أنا أرجو منك وهجرني مليا. لأن أنت تشوف بأن هذا جدك ولا جدتك ماشي للنار خالد مخلد فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وتسكت عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الذي يأمر بالمعروف وأكبر المعروف هو التوحيد، وينهى عن المنكر وأكبر المنكر هو الشرك. قال زو يعني فريقان، سفينة ترفد 50 واحد، 25 يستكنوا الفوق و25 يستكنوا التحت، ولا ترفد 100 واحد، 50 يستكنوا الطابق العلوي اللي فيه السطح و50 يستكنوا التحت. هادو اللي التحت لابد يحتاجوا الماء باش يغسلوا هدومهم ويغسلوا ويتوضوا وغير ذلك. فكان الذين في أسفلها لما يبغوا يزقوا الماء من البحر، السفينة يمشي وراي في العرض البحر، ديروا السلوم ويطلعوا ويفوتوا على الجماعة اللي راهم ساكنين فوق في الدور الأول، يمروا عليهم يدفقوا عليهم الماء ويديروا عليهم الضجيج وغير ذلك. فقالوا هؤلاء التحتانيين، قالوا احنا نديروا حل، نتقبوا تقبة تحت السفينة ونزقوا الماء غير من تحت، نديروا كوردة ونطلعوا الماء. فسمعوهم الفوقانيين، سمعوهم بأنهم راهم يحفروا المطرقة والحديد ويحفروا، وش هم يديروا؟ راهم يحفروا يديروا حافي تما. فإن تركوهم وما أرادوا وش يصنع؟ هلكوا وهلكوا جميعا، فوقانيين والتحتانيين. إذن هكذا احنا رانا نشوفه أحيانا في عائلتنا، واحد وزوج وثلاثة من الناس يوعدوا ويديروا الاستغاثة بالأموات ويحضروا الطعم ويذبحوا لغير الله، ما من واحد إلا وعنده. لو نتركهم وما أرادوا غادي هذاك الشرك يوصل عندنا، أولادنا يزوروهم وبناتنا وربما نموتوا. قادر يموت الإنسان وسكت على هذا المنكر، ومن بعد الأبناء والعائلة يروحوا عند قال عند خالي وعند أميمة وعند كذا وذلك ويتعلموا هذا الشرك. هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نجوا ونجوا جميعا. إذن لابد من النهي عن المنكر، ولا سيما هذا الشرك، لأن المشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، يجر المجرد يموت يدخل النار. فسرها قوله صلى الله عليه وسلم يأتيه من سمومها، من حرها وسمومها، يحل له تاقة نافذة إلى النار. هذا اللي يموت مشرك يحل له نافذة إلى النار، اللولي يحل له وحدة للجنة، يقول له شوف كنت قد تروح لهذا المكان لكن هذا موش تاعك، يغلقه ويفتح له نافذة إلى النار. ويأتيه من حرها وسمومها، ويعرف بأن الأمر خطير جدا، يقول ربي لا تقم الساعة، يتحمل الحر هذا كذا طيب ويقول ربي لا تقيم الساعة. فالولاية للمؤمنين، غير المؤمنين لا ولاية للمؤمنين. يسألون وحقهم علينا أننا كل يوم نعودهم كما قال الله تعالى ليلا ونهارا تاع نوح عليه الصلاة والسلام. ولا بغيت تروح تقعد مليح هكذا اسكت، بغيت تقعد مليح مع العائلة يحبوك اسكت. يقول واحد شخص زار أخا له في قرية، إنسان زار أخا له في قرية، هذا كان من أهل التوحيد، وروح في قرية يعرف بأن فيها إنسان موحد، وراح للقرية فوجد القرية تغلي بالشرك والبدع. قال كيف حالك مع هذا القوم، كيف شرك دير؟ قال والله يحبوني ويبغوني والدعوة مليحة ومكان لا شجار بيني وبينهم. فقال الشخص هذا قيدا لا أدخل بيتك، السلام عليكم. قال ليش؟ قال لأنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. استنتاج لما؟ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما يبقاش مليح عند الناس. لا شك أن الله سينصره فيما بعد وسيهدي ناس ينصرهم به، مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، فإذا معه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل أفضل رجل بعد الأنبياء وهو أبو بكر، وأفضل امرأة من النساء وهي خديجة، وأفضل وصار معه العشرة المبشرون، وما زال شيئا فشيئا، وأسلم عمر وأسلم وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم أنصار، ونصره الله عز وجل 10 سنين ولا 20 سنة، وبعد ذلك عاد إلى مكة منتصرا وفاتحا، وفتح الله له فتحا مبينا وأعزه، قال إن له فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك وديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا. أنت به لكلمة نصرا عزيزا والله سبحانه وتعالى قضى في حكمه الأزلي أن الأنبياء لا أحد منهم يهزم، وأن جنوده الذين اتبعوا الأنبياء هم المنصورون. قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، المرسلين يعني منهم الأنبياء والمرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم غالبون. فتشوف الشرك وطورته ورايته وهيجانه ما تخافش. يقول ابن القيم رحمه الله لا تخشى كثرتهم، لا تخشى كثرتهم، فهم همج الورى وذبابه. أتخاف من ذبان؟ هذا هو يعني الشرك والبدع والفساد، ما تخشى كثرتهم، لا يساوون شيء. والله تعالى قال فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أول ما يأتي معنى الإيمان هو التوحيد. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. المشكلة يعني الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيء، يوحدونني ولا يشركون بي شيء. والله تعالى قال والعاقبة للمتقين. في سورة الأنبياء قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين موحدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال رحمه الله تعالى إفراد الله بالولاية، وخص تعالى بها نفسه بها، وخص تعالى نفسه بها، وأبطل ولاية غيره في آيات بالبقرة والأنعام والأعراف وهود ويوسف والشورى، فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وقال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وقال ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب. وقال: وما لكم من دونه من أولياء ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يعني كما في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أول ما يتخذ المرء يتخذ ولاية الله تبارك وتعالى، معناها يرجو منه النصر والتأييد والعون، هذه يرجوها من الله تبارك وتعالى. وأما ولايتك مع الناس فهي تبادل العطف، وإلا الولاية التي نستمد منها النصر والتأييد والعون فهي ولاية الله تبارك وتعالى، ونفرده سبحانه وتعالى، ولا نتخذ من دونه أولياء. قال الله تعالى: ولا تتخذوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولا تتخذوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر المصنف جملة من الآيات: قل أغير الله أتخذ وليا، ولا تتبعوا من دونه أولياء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وما لكم من دون الله من أولياء، رب قد آتيتني من الملك. إلى أن قال: أنت ولي في الدنيا والآخرة. أم اتخذوا من دونه أولياء وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ثم هناك ولاية أخرى. قال رحمه الله تعالى: الولاية التي لا تختص بالله، وعطف تعالى غيره عليه في فيها في مثل ما في العقود والتحريم. فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون. وقال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الولاية الخاصة، واختص تعالى من خلقه طبقة سماهم أولياء وأثنى عليهم وبشرهم، فقال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البيان المراد من تصرفات القرآن في الولاية، وليس بين كل هذه المواضع. يعني لما يقول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مش معنى أننا ندعوهم أولياء الله، يعني الله أثبت للخلق ولاية. أول الأولياء هم الرسل، والملائكة هم أولياء الله. مش معنى أولياء الله؟ الله يحبهم، أقرب الناس إلى الله، أعبد الناس لله تبارك وتعالى، لكن ليس معنى أننا ندعوهم ونلتمس منهم النفع ونلتمس منهم دفع الضر، وإنما نحسبهم أنهم أقرب الناس، يحبهم الله تبارك وتعالى ويحظيهم بالمنزل عنده في الدنيا والآخرة، فنقتدي بهم، نقتدي في الأعمال التي قاموا بها من العبودية ومن الصلاح ومن الدعوة ومن الشجاعة في الدعوة إلى الله عز وجل وعدم الخوف من غير الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اذكرت 18 رسول، منهم إبراهيم، وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه الرسل. ثم قال هناك آباءهم لم نذكرهم، هناك من آبائهم ومن آبائهم، وهناك أبنائهم ومن آبائهم وذرياتهم. زيد كاين هناك الحواشي، أصول وفروع وحواشي، وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هؤلاء الأولياء قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني هذا أولياء الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، كانوا يدعون ولا يبالون. القدوة هو إبراهيم، يجي عند الملك ويقول له ربي الذي يحيي ويميت، أنت لا تحيي ولا تميت. فالملك لا يفهم، يقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ويأتي عند القوم ويحطم الأصنام ويقول فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ويقول لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. بل يأخذ الآلهة ويذهب بهم إلى الأنهار ويقول ألا تأكلون، كلوا الماكلة ما تأكلوش، فراغ يعني راغوا إليه مسرعين، ذهبوا إليه مسرعين. وجدالات إبراهيم للقوم كلها بالحكمة والموعظة الحسنة. أبوه يقول يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يقول لقومه هذا ربي هذا ربي هذا ربي، هذا كلهم ليس رب، استدرجهم هذا ربي أنسى ننتظر. ثم يغيب، يقول أنا لا أحب الرب الذي يغيب، أنا أحب ربي يقعد معاه. ولذلك الصوفية وش يديره لما واحد يبغي يسافر من الموريدين، يقول له هاك الصورة تاعي وما تكونش بدها باش نكون معك. يصرفونهم عن عبادة الله أصلا. وأنا استودعكم الله في هذه الأيام، سأغيب لمدة أسبوع، وأسأل الله أن يعيدني إليكم وأسعد برؤيتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.